أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء فيها ولدينا مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين تقينا غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل عابد حفيظ. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سلام. يا رب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء يا رب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مزيد بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الخلود والسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها كان له إن في ذلك للذكرى لذكرى لمن كان له قلب لذكرى لمن كان له قلب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام على ما يقولون الله Oh, ذلك حشرنا لن يسير. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون. وما أنت عليهم بجبار. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد باسم الله الرحمن الرحيم والذاريات إنما توعدون لصادق وإن الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. إن المتقين

وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم الفاتحة.